أيها المسلمون عباد الله، اغتنموا ما قد بقي من هذا الشهر، ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، لا تقل أنا قصرت، أنا شغلت، أنا قد أضعت، أنا تابعت القنوات الفضائية، أنا تتبعت مواقع التواصل، أنا قد أضعت الكثير، فما الذي ينفع الآن؟ ما الذي ينفع الآن؟ الجواب ينفع الكثير إن كنت صادقا، ينفعك كثيرا إن كنت عازما على أن تختم هذا الشهر بصدق وتوبة وعزم. ألق المنكر من يديك، وأنكر الباطل، وادفع عنك كل ما يدفعك عن إتمام هذه الأيام الطيبة من رفقة سيئة. إياك، ماذا قد غنمت من مرافقتهم؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما الذي حصلته من المقاهي؟ ما الذي حصلته من رفقة السوء؟ أخبرني. ما الذي حصلته من القنوات الفضائية؟ أخبرني. ما الذي حصلته من مواقع التواصل والإنترنت؟ ما الذي حصلته؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك بصدق. إخوانك من أهل الإسلام وأخواتك من أهل الإسلام اغتنموا الخير الكثير، لا يستويان مثلا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أنت تتابع فيلما وهو بين يديه مصحفا، أنت تتابع قناة فضائية وهو ساجد راكع، أنت تسمر في اللغو، في السباب، في الفحش والغيبة، وهو يذكر ربه تسبيحا تكبيرا، أنت تضحك لاهيا سادرا وهو يبكي من خشية الله، ودموعه على خدي من يساوي بين ذا وذا؟ من الذي يساوي بين ذا وذا يا مسلم؟ لا تكن أحمقا، لا تكن أحمقا، الأمر جد، الأمر جد، وإن الله جل في علا لا يزال يفسح لك في الأجل يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، يعطيك وأنت سادر في هواك، ويفسح لك الأيام الطيبة والليالي المباركة وأنت تلهو كما تشاء. هل تظن أن الرب جل في علا ليس عدلا؟ هل تظن أن الله جل في علا وهو يعطيك من النعم وأنت تكفرها؟ يعرفون نعمة الله ثم يكفرونها. لذلك يا مسلم، ثم يا مسلم، أحذرك من مغبة أن تستهين بالعطايا والمنح من الله جل في علا، أن تستبدل نعمة الله كفرا، أن تجحد النعم، وأن تبارز الله بالمعاصي. هل يعقل في هذه الأيام وهذه الليالي التبرج البشع؟ التبرج البشع. يا أيها الآباء، يا أيها الآباء، يا أيها الإخوة، يا من ولي من أمر المسلمين، يا من ولي أمر أبنائه وبناته، بناتكم انظروا في الدكاكين وفي الأسواق، انظروا إلى أمور تخجل، تدمع العين وتوجل القلب لبنات الإسلام. انظروا إلى التسكع والمعاكسات، انظروا إلى لباس البنطال من مؤمنات مسلمات. يا مسلمون، أنت هنا في صلاة القيام وهي تسرح مع أمها في الأزقة والأسواق، أنت هنا، هنا مع المصلين، أين بناتك؟ أين زوجتك؟ أين هم؟ يا لله العجاب، هو عند سيارته، جالس في سيارته، وبناته من دكان إلى دكان، ومن سوق إلى سوق. أين غيرتكم؟ أين رجولتكم؟ أين يا مسلمون؟ يجب أن تقف مع نفسك وأن ترجع بها إلى الحزم في أمرك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟